يسوع وحده ربا على الكل وتوب يسوع وحده ربا على الكل أمامه اتجاهه القلب بلا يسوع وحده ربا على الكل وتوب يسوع وحده ربا على الكل شكرا لمتر وعدنا أمتى